الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقل إني أنا النذير المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا قل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا وقل إني أنا النذير المبين. كما أن

سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك. سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون خلق السماوات والأرض بالحق

في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور.

وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد صدق الله العظيم.